إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كبيرا. أما بعد، فيا أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا جميعا في جنة عرضها السماوات والأرض، إنه على كل شيء قدير. إخواني في الله، وأنتم تتابعون هذه السلسلة التي نسأل الله جل قدرته أن يجعلها مباركة، هذه السلسلة المهمة في عقيدة المسلم. أيها الإخوة بالله، ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن هذا الموضوع العظيم، عن أشراط الساعة وعن أهوال يوم القيامة. بل أقول لك أيها المسلم، لا تغفل عن ذكر الموت، عن ذكر هاتم اللذات وما بعد الموت. ما الذي يحصل للمؤمن في القبر وما الذي يحصل للكافر والمنافق والفاجر في القبر؟ وتذكر أيضا أخي في الله، ما الذي يحصل يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي رب العالمين جل جلاله؟ ثم تذكر ذلك المنصرف العظيم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. إخواني في الله، الإخوان ذكروا جزاهم الله خيرا هذه الأشراط، أشراط الساعة. والموضوع الذي سوف أذكره أنا لا يختلف عما ذكره الإخوان، إلا أنني سوف أمر على أشياء مر عليها الإخوان جزاهم الله خير، وهذا من ضرورة الموضوع. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واسمع أخي في الله ويا أختي في الله إلى دليل آخر من كتاب الله عز وجل، يبين فيه ربنا جل وعلا أن علم الساعة عند الله تعالى لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويقول جل جلاله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إخواني في الله، من العلامات الساعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو مضى وانتهى، ومنها ما هو على وشك الخروج. لا إله إلا الله. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمرات الساعة وأشرافها حين يرون شيئا من أشراف الساعة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: بعثت والساعة كهاتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل بأتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. قال بعض العلماء: حصل ذلك في زمن علي ومعاوية رضي الله عنهما، حيث كان كل من الفئتين يدعو إلى ما يراه أنه الحق رضي الله عنهما وأرضاهما. ونتج من جراء ذلك قتل كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع كما يشاهده الآن: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيا. ومن علامات الساعة ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الساعة لا تزول حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن. ومن علامات الساعة ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظهر منهم كثير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة الجزار وغيره، وظهر بعدهم. وصدق ربنا جل وعلا حيث قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين، لا نبي بعده ولا رسول صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الساعة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فيقرب أوله من آخره. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. إخواني في الله وأخواتي في الله، أكرر وأقول: على المسلم أن لا يقفل عن هذه الآلة الحديث، بل يكررها مرارا وتكرارا حتى تزداد عنده الإيمان، لأن الرسول لأن هذا علامة من علامة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الذي قرأناه قد حصل منه ما حصل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فيقرب أوله من آخره. قال بعض العلماء: وذلك يحصل بكثرة الغفلة وضياع الأوقات حتى يمضي الزمن الكثير والإنسان ما صنع إلا شيئا قليلا. قال: أو يحتمل معنى آخر وهو سرعة إنجاز الأمور التي لا تنجز بزمن إلا بزمن طويل، كما نشاهد اليوم في وسائل النقل ووسائل الإعلام، فكم من بلد لا يوصل إليه إلا بعد الأشهر والآن يوصل إليه بزمن قليل. فصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الساعة ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن علامات الساعة نشوء الربا يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، والذي لم يأكله يأتيه من دخانه. ولي وقفة قصيرة مع هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من همك به الناس في هذه الآونة من أكل الربا والتهاون بالربا، فأخبرهم ببعض العقوبات التي أخبر بها ربنا جل وعلا وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكلة وكاتبة وشاهدين، وقالهم سواء، أي في الإثم سواء. آكل الربا حلت عليه اللعنة في الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال بعض العلماء رحمه الله: جنب لأكلة الربا سوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: يأتي على الناس في زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. الحلال ما حل بأيديه، والحرام ما تعذر عليهم أخذه. ومن العقوبات التي جربت لأكلة الربا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة الذي رواه البخاري، حديث الرؤيا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وأتيت على رجل يسبح في نهر مثل الدين، وعلى شاطئ الرجل وعلى شاطئ النهر رجل قد جمع عنده من الحجارة، وإذا ذلك السابح يسبح، ثم يأتي إلى هذا الرجل الذي قد جمع عنده الحجارة فيقضى له فاء فيلطمه حجرا. قلت: من هذا؟ قال: هذا آكل الربا. قال العلماء: هذه الحجارة التي يلطمه إياها هي الأموال التي جمعها من الربا. العقوبة الرابعة: أخبر الله جل جلاله عن آكل الربا أنه يقوم من قبره كالذي يتخبطه الشيطان من المسجد. العقوبة الخامسة: ويا لها من عقوبة، آكل الربا إن مات من غير توبة فإن مصيره إلى النار. وهذا خبر الجبار جل جلاله في القرآن. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من ابتلي بهذا الجرم العظيم، من ابتلي بهذا الخطر، فعليه أن يتوب إلى الله ما دام في زمن الإمكان، قبل أن يقول كما أخبر الله جل جلاله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن أشراف الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. الدين هذا الغش الذي رحم به أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. إذا سمعت أنهم قالوا أن فلان ركب أخته زنى بها، ألا يتمنى الإنسان أنه ما سمع هذا الخبر؟ أي خبر أروع من هذا أخي في الله؟ أي خبر أروع من هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي يا أمة محمد؟ ماذا بقي من الأخلاق؟ وماذا بقي من الآداب؟ وماذا بقي من الحياة؟ تسمع أن فلان جلس عند الفيلم الفلاني واشتعلت فيه نار الشهوة، وما ملك نفسه إلا أن ركب أخته وزنى بها. ماذا بقي من الحياة يا أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تقوم الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به الا البلاء. يتمنى الموت، يتمنى الموت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا ليتنا نقف وقفة صادقة، وقفة لله جل وعلا، مغتنمين هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال الدين النصيحة، فالدين النصيحة، الدين النصيحة. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا ليتنا نقف وقفة صادقة مع إخواننا الذين ابتلوا بهذا الشيء الخبر، نقف معه ونقول أخي في الله، إذا جلست في أحد المجالس وبدأوا يتحدثون أن فتاة خرجت آخر الليل تريد من يفعل بها الزنا، إن رجلا فعل الزنا بأخته، إنما حصل وحصل وحصل. أخي بالله، ألا تغطي رأسك بالمجلس تخاف أن تكون من هذا النوع وقد ابتليت بهذا الغش؟ أخي بالله، إذا لم ننتهي بهذا فاسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. تذكر أخي بالله، من الذي سوف يلقي عليك السؤال؟ ومتى يكون هذا السؤال؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اسمع أخي في الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فأعد للسؤال جوابا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. ثم تذكر أولئك الخصوم الذين يقفون بين يدي الله يخاصمونك، وكل منهم يدني بحجته، كل يقول يا رب خذ مظلمتي. الزوجة تقول يا رب خذ مظلمتي من زوجي لأنك أدخلت عليها المنكر، ظلمتها بهذا المنكر. الابن يقول يا رب خذ مظلمتي من أبي. البنت تقول يا رب خذ مظلمتي من أبي. حتى الجار يخاصم جاره يوم القيامة. فما بعدك لهذا الجوال السؤال إذا وقفت بين يدي جبار الأرض والسماوات؟ لا إله إلا الله. يا من غش أهله وأولاده بالمغنيين والمغنيات والمطربين والمطربات والممثلين والممثلات، يا من غش أهله وأولاده، اسمع قد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يستدعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللهم لا تجعلنا من المحرومين من الجنة يا رب العالمين. ثم ننتقل إلى خبر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إنه لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. وهذه الفتن يا عباد الله يقول أبو العلماء رحمه الله، وهذه الفتن تتنوع، فتن تدع الحليب محذرات، فتن في الدين وفتن في الدنيا. أما فتن الدين فكل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم من العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة والسلوك المنحرف والصد عن ذكر الله وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذائذ المحرمة. وأما فتن الدنيا فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب. ولا شك يا عباد الله أن ظهور الفتن دليل على ضعف العلم الصحيح والإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. إخواني في الله، أيضا من علامات الساعة علامة مهمة وقد ذكرها بعض الأخوان جزاهم الله خيرا، ولكن أقول لعل ذلك المجلس الذي ذكر فيه هذا الخبر لم يحضره بعض الأخوان، فأنا أعيد هذا الخبر من الأهمية، لأن هذا الأمر مهم جدا يا عباد الله. اسمع أخي بالله، روى النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداء فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج ذنوبكم. لا إله إلا الله، الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ثبت معنا قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إخواني في الله، اسمعوا إلى وصف هذا الدجال يصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: إنه شاب قطر، عينه طافئة، كأن يشبهه بعبد العزى ابن قطر، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خالق خلق بين الشام والعراق، فعاك يمينا وعاك شمالا. يا عباد الله، فاثبتوا هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم ذلك السنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أبدو له قدرا. قلنا: يا رسول الله، ما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سالحتهم أطول ما كانت زرعا وأسبقه ضروعا وأمده خواطر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا فينصرف عنهم فيصبحون ملحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جذرتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتخلخل وجهه ويضحك. وفي رواية في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له: إلى أين تعبد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج، فيقولون له أوما تؤمن بربنا، فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشدوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول أوما تؤمن بي، فيقول أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فيوشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين صفحتيه، ثم يقول له قم فيستوي قائما يا الله يا لها من فتنة، اللهم ثبتنا على قبره الثابت، اللهم ثبتنا على قبره الثابت يا الله يا رحمن يا رحيم، ثم يقول له قم فيستوي قائما، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما استبت فيك إلا بصيرا، ثم يقول المؤمن يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، فيقوله الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى مرضوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك أي للسيد الدجال إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قرر وإذا رفعه تحجر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلب الدجال حتى يدركه بباب اللب فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه فيمزع عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلمون يقاتلون اليهود حتى أن الشجرة والحجر يقول يا عبد الله يا مسلم تعال خلف يهود كل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود فبينما هو كذلك أي عيسى بن مريم عليه السلام إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذه مرة ما ويحشر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة إيمان لأحدكم اليوم هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل